الذي يسرق نقطع يده، والذي يزني فإن كان غير محصن يجلد وإن كان محصن يرجم. راح منطوق قارون قال له وإن كان أنت يا موسى، أمال وإن كان أنا وأنا أذهب أعمل هذا في إيه؟ أمثل الولية أمثل، وقالت ما هو راودني عن نفسي وعمل مش عارف إيه بتاع. أم قال له والذي فلق البحر لتقولن الصدق. فالكلمة الحق طلعت رعشت البنت، قالت والله إذا هم ادوني كذا وقالوا لي كذا، وانفضح إيه؟ انفضح قارون. طلعت العداوة بقى بين مين؟ مين؟ من قارون. بغى بقى قارون وإيه وطار. فربنا جاب المثال بقى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي هو تجاوز الحد في الظلم، وعنده بقى سند مال ويقدر يجيب بالمال الاضيش وياه بقى وناس كتير ويعملوا لهم هيصه بقى. نعم نعم، مركز قوه بقى. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي بقى اما بالاستيلاء على حقوق، واما بالاحتقار، واما بالازدراء، واما بالبطر عليهم، يعني فسرها زي ما ايه، ويجيب حيثيه البغي. فبغى عليه، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. كلمه مفاتح زي عنده مفاتح الايه الغيب. اللي بيجي للظن الاول كان مفاتح دي مفردها مفتاح، لو كان مفتاح كان يبقى ايه مفاتيح، يبقى ما دام مفاتح يبقى شوفنا كده. قال لك في حاجه اسمها مفتح، وهي آلة الفتح اللي هي المفتاح برضه، زي مبرد آلة الايه آلة البرد. تبقى مفاتح جمع ايه مفتح، او مفاتح جمع مفتح. مفتح هو الشيء الذي يفتح. طب تبقى ايه المعنى هنا وايه المعنى هنا؟ ان كانت مفتاح تبقى المفاتيح بتاعة الخزانات اللي فيها فلوس، المفاتيح بس لو حملتها عصبة تنوء بها، تبقى مفاتيح كتيرة أوي ولا لا؟ واحنا عندنا نقول أناء به الحمل أو ناء بالحمل. إذا جه يحمل الحمل على ظهره فالحمل يعمل بإيه؟ يخليه نخف شوية. أنت لو شلت شنطة خفيفة في إيدك كده، والخف والبتاع دي شغلة العضل. أنت لما تشيل حاجة وتقول دي تقيلة ودي خفيفة بتعرفها إزاي؟ بعينك بلمسك تلمسها كده تقول دي خفيفه ولا تقيله؟ ده انت لازم تسيلها كده. الله، تبقى اللي بيعرف الثقل والبتاع ده العضل. تشيل دي ودي، دي شيل دي وتشيل دي تقول لا دي اللي تقيله. ليه؟ لان دي اجهدت عضلك اكتر من دي. شوف المقياس أجهد. زي حاسه البير لما عملنا دي قلنا دي تخينه ودي رفيعه، ايه اللي خلاك تعرف دي رفيعه ودي تخينه؟ حاسه البين بين الانامل دي. شو الدقة بتعمل ايه؟ ده يمسك وماشين الاثنين حرير ويحطوهم بين صوابعه ويقول لك لا دي اناء ودي ايه الدقة في اللي قال لك دي اسمها حاسة البيب اللي بين الانامل. يعني في حاسة العضل بقى اللي تعرف بتاع. فإذا شلت حاجة كده في ايدك ومشيت زي مثلا مصحف زي برنال ما تعملش كده، انما افرض انك انت شلت بقى شنطة وخصوصا انك كنت جاي من السفر وعايز تنفذ من الميزان، تحط بقى في الهاند باك ايه حديد، ثم لما تيجي تمشي تنفضح اهناء بك الحمل فضح. يبقى ناء به الايه؟ قال لك المفاتيح بتاع الخزان بتاعته لتنوء بالعصبة اولي القوة. الله كده هو. اذا يبقى عندهم الكتير. كلمة العصبة دي كام؟ العصبة هم القوم الذين يتعصبون لمبدأ من المبادئ بدون هوى بينهم. ولذلك هناك إخوة يوسف بيقولوا لسيدنا يعقوب إيه؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هم مش واخدين بالهم. طب ما هو كونكم عصبة أقوياء وأشداء ومتعصبين ويا بعض، والغلابة للتانيين من الأم تانية. ما هو يوسف أخوه من أم تانية وكانوا صغيرين، لأنكم عصبة أبوكم رايح اللي مش عصبة، قلبه مع الضعيف. قلبه مع مين؟ مع الضعيف. طيب فكون جماعة لك والله العصبة بقى من الثلاثة للعشرة، لأن القرآن حددها. إزاي حددها؟ قال لك ما هو قالوا نحن عصبة وهم كانوا كام؟ كانوا 10 ولا 11؟ طب ده هم 11 كوكب كانوا بيسجدوا ليوسف، والشمس والقمر، الشمس والقمر يعني ابوه وامه، واحد 10 كوكب، يبقوا اخواته هم واخوهم الثاني بنيامين وياهم، يبقوا هم كانوا كام؟ يبقوا 10. قال لك اذا العصبه نقدر نحددها من 3 لايه؟ لان الله حدد. يعني خدها من لفقه الايتين، يعني خد من الايه دي والايه اني رايت ايه 11 كوكبا والشمس والقمر، الشمس والقمر ابوهم، واحد 10 كوكب هو اللي شاف، يبقى طلعهم من الليل، يبقى ايه اخوه وياه، يبقى ده 11، يبقى هم كام؟ 10. ودي بقى عمليه يقول لك ايه، حذف واضافه واصاله وروح. ولذلك سيدنا الامام علي حل بهذا التفكير قضيه كبيره قوي. واحد بنت تزوجت وولدت لسته اشهر، فقالوا لا، ده الاصول انها تولد لتسعة، ده لازم حبل قبل مين؟ قبل ما تتجوز، والمساله واخده ظهور. فدخل سيدنا علي قال له يا امير المؤمنين، مساله مش كده، المساله 6 أشهر دي اقل الحمل يجي على 6 أشهر. قال له من اين تاخذها يا ابا الحسن؟ من اين؟ قال له نحسبها. شوف بقى يجيب ايه وايه زي ما هنا جبنا ايه. قال ايه؟ قال له الله يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني حمله ورضاعه كام؟ 30 شهر. وايه في ايه ثانيه؟ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. حولين كاملين بكام؟ 24 من 30 يطلع كام؟ يبقى اقل الحمل 6 أشهر. اذن دي معناها بتتاخد ازاي؟ بتاخد من ايه، ناخدها على ضميم ايه ثاني، ما ناخدش ايه القران كده لوحدها بمعزل، لازم نشوف كل الايه، كل الايات ويا بعضها. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. لا تفرح نهي عن الفرح. طب ما هو الفرح؟ الفرح انبساط النفس لأمر يسر الإنسان. قال له طيب يسره لأنه ممتح، يمتعه يعني ولا ينفعه؟ في فرق بين المتعة والمنفعة. المتعة انك انت حاجة مبسوط بها تستلذ وتيجي زي ما تيجي بقى. الله زي اللي ممنوع من انه ياكل فواكه ولا سكر ولا عسل ولا بتاعه وهو عنده سكر، انما ساعة ما بياكل بايه بيتمتع بالاكل، ولا وكلها ليه بياكل، يبقى دي متعة انما مش نفع. يبقى في حاجة اسمها متعة وفي حاجة ايه النفع. اي فرح محظور؟ أن تفرح بالمتعة، إنما الأصول أن تفرح بالنافع. تفرح بإيه؟ بالنافع. الولد اللي أبوه اداله فلوس فراح جاب كوتشينة، كوتشينة دي ما هيتمتع بها والولاد هيلعبوا ورق ويهيروا، يا متعة صحيح نفسك بتنبسط وكل حاجة. طيب ولد تاني خد الفلوس وراح اشترى كتاب ولا مصحف ولا بتاع، هو ربنا جعل متعته بس في النافع، يبقى ده فرح يصح ان يفرح به، وده فرح لا ايه، يبقى حين يقول لا تفرح اي فرح المتعة، وانما افرح فرح النافع، فرح الايه. ولذلك يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه فليفرحوا. الله. طب ما هم في ناس تانيين، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، نقول له هو ده فرح المتعة لان بقى كارهين النبي ومش عايزين يمشوا وياه، بسطوا قوي اللي سابوه يمشي لوحده، يبقى ده فرح ايه متعة نفسية. المتعة تنقضي. الراجل اللي بيشرب بتاعت الدواء دي، الدواء المر متعة ولا نفع؟ نفع. يبقى اذا الفرح الشرعي يبقى في ايه؟ في النفع، انما في الايه في المتعه اهو ده اللي يبقى لا تفرح فرح ايه متعته. ولذلك هناك يقول ايه، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.